التشخيصي على القسم المنطقي من كتاب تهذيب المنطق والكلام للعلامة الثاني الإمام السعد التفتزاني. لازلنا في مبحث التصديقات، ووصلنا إلى مبحث القضايا الشرطية، وقسمنا القضية الشرطية إلى لزومية وعنادية، وانتهينا من هذا القسم، ثم وصلنا إلى قول المصنف: ثم الحكم في الشرطية إن كان على جميع التقادير. طيب، قال المصنف والشارح رحمهما الله ونفعنا بعلومهما في الدارين آمين: ثم الحكم باللزوم والعناد، باللزوم في القضية الشرطية اللزومية، والعناد في القضية الشرطية العنادية. قال: وغيرهما. طبعا غيرهما المقصود به القضية الاتفاقية، لأنه نحن كما تذكرون لم تكن هناك علاقة لزوم وعناد، تكون القضية اتفاقية. طيب، والاتفاق يكون في القضية المتصلة ويكون في القضية الشرطية المنفصلة، واللزوم يكون في القضية الشرطية المتصلة، يعني هو وصف القضية الشرطية المتصلة، والعناد يكون وصف القضية الشرطية المنفصلة. وهذا العناد قد يكون في الصدق والكذب معا وتكون حقيقية، أو في الصدق فقط فتكون الجامع مانعة الجمع، أو في الكذب فقط فتكون مانعة الخلود. طيب، قال: ثم الحكم باللزوم والعناد وغيرهما. إذن غيرهما وهو المقصود به الاتفاق يشمل المتصل والمنفصل. قال: ثم الحكم باللزوم والعناد وغيرهما في الشرطية، أي في القضية الشرطية المتصلة أو المنفصلة، إن كان على جميع التقادير. قال الشارح: من الأزمان والأوضاع ثابتا للمقدم فكليا. من الأزمان أي التي تمر على المقدم، الأزمان التي تمر على المقدم، إن كان الحكم باللزوم أو العناد على جميع التقادير. المقصود به من الأزمان أي الأزمان التي تمر على المقدم، والأوضاع المقصود به الأحوال، فهو من عطف العام على الخاص، لأن الزمن حال من الأحوال. ولكن نقول الأوضاع التي الممكن اجتماعها مع المقدم، الأوضاع الممكن اجتماعها مع المقدم. يعني مثلا أن يكون زيد قائما جالسا قاعدا، هذه أحوال. فحتى يكون القضية الشرطية يكون صورها كليا، لابد أن يكون الحكم باللزوم أو العناد على جميع التقادير، أي في جميع الأزمان التي يمر عليها المقدم، وفي جميع الأحوال الممكن اجتماعها مع المقدم. طيب، قال: والأوضاع ثابتا للمقدم فكليا، أي فالشرطية كلية، كقولنا: كلما كان زيد إنسانا، كلما كان زيد إنسانا. هذا تلاحظ أن هنا الحكم على جميع الأزمنة التي تمر على المقدم، التي تمر على زيد. والأوضاع، هل قلنا زيد قائم جالس قاعد؟ كل حال يمكن أن تجتمع مع المقدم فهي داخلة في قولنا كلما. كلما كان زيد إنسانا فهو حيوان، فنسمي هذه القضية الشرطية ماذا؟ كلية. لماذا؟ لأنه نحن حكمنا بماذا؟ حكمنا بلزوم كلما كان زيد إنسانا فهو حيوان، هذه قضية ماذا؟ شرطية متصلة. طيب، قضية شرطية متصلة ولزومية أيضا. القضية الشرطية المتصلة حكم فيها بماذا؟ بلزوم ماذا لماذا؟ بلزوم التالي، بلزوم حكم التالي على تقدير ثبوت المقدم. يعني لزوم الحيوانية على تقدير كون زيد إنسان. طيب، لزوم الحيوانية على تقدير ثبوت الإنسانية لزيد هل هو مخصوص بوضع معين؟ لا. أو زمان معين؟ لا. على جميع الأزمان والحالات. نعم. فلذلك كانت هذه القضية ماذا؟ كلية. كان هذا السور ماذا؟ كلية. كقولنا كلما كان زيد إنسانا فهو حيوان. قال فالحكم بلزوم الحيوانية للإنسان. هو في حق الأمر بلزوم الحيوانية لزيد. لزيد. نعم. فالحكم بلزوم الحيوانية للإنسان ثابت على جميع التقادير. طيب. لا لا لا. لا المقصود لا مش أصح المقصود به. هذا المقصود. لأنه هو هكذا. إن كان إنسانا فهو فإن كان مقصود به زيد. فلزوم الحيوانية طيب فهو حيوان هذا ماذا هو؟ هو التالي. والمقدم إن كان زيد إنسان يعني المقدم يعني سنقدر صدق سنثبت حكم التالي على تقدير صدق كامل المقدم وهو إن كان زيد إنسان واضح؟ سيدي هون الإنسان سيدي علاش قلنا المقصود به زيد؟ علاش سيدي هون علاش في الحكم بلزوم الحيوانية للإنسان؟ أي أي أي إنسان الحيوانية لازمة له طيب بالتفقيل ولكن هو الحديث عن من؟ عن زيد. قال كلما كان زيد إنسانا فهو حيوان. القضية الشرطية المتصلة فيها حكم أم لا؟ القضية الحملية فيها حكم للأفراد. القضية الشرطية ليس فيها حكم للأفراد. الحكم هو باللزوم أو العناد. لزوم ماذا لماذا؟ لزوم التالي؟ لزوم يعني الحكم بصدق التالي على تقدير صدق المقدم. طيب أين المقدم هنا؟ إن كان زيد إنسان. طيب هذا السؤال كله. إن كان زيد إنسان. طيب تقدير صدق المقدم ما معنى تقدير صدق المقدم؟ هو ثبوت الإنسانية لزيد. إذا سنثبت الحيوانية. الحيواني لمن؟ للإنسان. ومن جملة الإنسان ومن جملة الإنسان زيد على تقدير ماذا؟ ثبوت الإنسانية لزيد. طيب قال فالحكم بلزوم الحيوانية للإنسان ثابت أي لازم على جميع التقادير على جميع التقادير من الأزمان والأوضاع. هذا بيان للتقادير على جميع التقادير بيانها بقوله من الأزمان والأوضاع. فإن هذا الحكم باللزوم لأنه هذه قضية شرطية متصلة لم يخص بزمان معين لم يقل في الصباح في المساء وأيضا لم يخصصه بوضع من الأوضاع بحال من أحوال المقدم. لذلك قال ثابت على جميع التقادير من الأزمان قال والأوضاع الممكنة للاجتماع مع المقدم. إذن الممكنة للاجتماع مرتبطة بالأوضاع الأوضاع التي يمكن اجتماعها مع المقدم. إذن هذا احتراز ماذا؟ من الأحوال غير الممكن الاجتماع مع المقدم ككون المقدم حجرا فإن الحيوانية لا تثبت له في تلك الحالة. إذن لابد أن تكون أحوال يمكن أن تجتمع مع المقدم. هذه الأحوال ماذا؟ لا نخصص واحدا بعينه إنما الحكم يشملها على جميع على أي حال كان زيد على أي حال كان المقدم. فالتالي ثابت. فالتالي حكم التالي ثابت على أي حال كان حال على أي زمن أو حال كان فيه المقدم. قال ثابت على جميع التقادير من الأزمان والأوضاع الممكنة الاجتماع مع المقدم. قال أو بعضها بالجر عطف على جميع التقادير أي إن لم يكن الحكم ثابتا على جميع التقادير من الأزمان والأوضاع بل يكون على بعض التقادير. قال والأزمان الأولى من الأزمان والأوضاع لأن التقادير المقصود بها ماذا؟ الأزمان والأوضاع. وقال بل يكون على بعض التقادير والأزمان، فعطف الأزمان على تقادير والأزمان بعض التقادير. نعم، فالأولى أن نقول على بعض التقادير أي من الأزمان والأوضاع، بيان للتقادير. لا لا. قال فلا يخلو من أن يكون، يعني إذا لم يكن الحكم ثابتا على جميع التقادير من الأزمان والأوضاع، فإما إذا قال فلا يخلو، فإما أن يكون على بعض التقادير والأزمان مطلقا أو على بعضها معين. طيب إذا لم يكن على جميع التقادير سيكون على البعض، هذا البعض قد يكون مطلقا وقد يكون معينا. قال فلا يخلو من أن يكون على بعض التقادير والأزمان مطلقا أو على بعضها معينا. فإن كان على بعضها مطلقا من غير تعيين فجزئية، فتكون القضية ماذا؟ شرطية جزئية لا كلية، نحو قولنا قد يكون إذا كان الشيء حيوانا كان إنسانا. طيب هذه قضية شرطية متصلة، إذن الحكم فيها ماذا؟ باللزوم، أي بصدق التالي على تقدير صدق المقدم، ولكن على تقدير صدق المقدم في بعض الأحوال. هل حددنا هذه الأحوال؟ لا. إذن في البعض المبهم، واضح أم لا؟ قال نحو قولنا قد يكون إذا كان الشيء حيوانا كان إنسانا، قال فإن الحكم باللزوم أي لزوم التالي للمقدم ليس على جميع الأزمان كما مر في الكلية، ليس على جميع الأزمان والأوضاع بل على بعضها، ولكن مطلقا لا تعيينا. طيب ما الفرق بين الإطلاق والتعيين؟ المقصود بالإطلاق هو أن يبهم، يبهم الحالة، يبهم الزمن، يعني بأن لا يذكر في القضية، فإن ذكر صباحا قاعدا جالسا كان ماذا؟ معين، لا تكون إذن حينها جزئية بل تكون ماذا؟ شخصية. قال أو معينا، عطف على قوله مطلقا أي إن كان الحكم على بعض الأزمان معينا فشخصية. طيب مثال، قال كقولنا إن جئتني اليوم أكرمتك، إن جئتني اليوم، إذن هذا ليس الحكم بلزوم التالي المقدم على جميع التقادير، إنما على بعض التقادير، بعض الأزمان والأوضاع، ولكن هنا هذا البعض ماذا؟ معين، فإن لم نعينه كانت القضية جزئية، وإن عيناه كانت القضية ماذا؟ شخصية. شخصية. كقولنا إن جئتني اليوم أكرمتك، إذا نلاحظ أن السور يجري على القضية الشرطية كما مر معنا على القضية الحملية، فالقضية الحملية تكون كلية وتكون جزئية وتكون شخصية وتكون مهمة. نعم. طبعا التقسيم يكون ماذا؟ نقول القضية إما شخصية أو كلية، شخصية أو كلية، هذا مر معنا، قضية إما شخصية أو كلية، والكلية إن بين فيها كمية أفراد فإما أن يستغرق كل الأفراد فتكون كلية وإلا بعض الأفراد، وإن لم يبين كمية فيها كمية أفراد تكون ماذا؟ مهمة. نعم هذا هو التقسيم. سيدي الشرطية نعم، لكن في القضية الحملية بينا كيف يتأتى الموضوع، إما أن يكون جزئيا أو كليا، إن كان جزئيا فالقضية شخصية، شخصية، وإن كان الموضوع كليا، لأنه لا نتحدث عن كمية الأفراد إلا إذا كان الموضوع كليا، لأنه إن كان جزئيا كيف يتأتى تحديد الأفراد أو عدم تحديده؟ إذن إما القضية إما شخصية أو أما موضوعها جزئي أو كلي، موضوعها جزئي فتكون شخصية، موضوعها كلي، الآن ننظر هذا الموضوع كلي، إما أن نحدد فيه كمية الأفراد أو لا، إن لم نحدد كانت مهمل، وإن حددنا كمية الأفراد إما أن نستغرق كل أفراد الموضوع أو بعض، الأولى تسمى كلية والثانية تسمى جزئية. واضح أم لا؟ واضح. طيب سيدي تشكلت هذا مع الشرطية نعم. قال فعلم، انتبه، واحد في قوله جئت اليوم أكرمت الجهة، هنا فيهاش إبهام في أنه أيضا هو اليوم فيه أزمان وتقدير، يعني تقدير الأوضاع أزمان الأوضاع موجودة فيه، يكون ثم إبهام في اليوم أيضا. يعني هو مجرد مثال، يعني اليوم ربما فيه تعيين الأربعاء الخميس، فيه تعيين يعني حتى الساعة، الساعة أيضا يمكن أن تقص، إذن بهذا لا يمكن أن يكون هناك تعيين. اليوم الذي يبدأ في التاسع ما تعرف عليه الناس، اليوم الذي تعرف عليه الناس، نعم الشمس إلى نعم. طيب فنلاحظ أن المثال في قولنا قد يكون إذا كان شيء حيوانا كان إنسانا، هذا المثال الجزئي رأيتوه؟ قال فجزئية نحو قولنا قد يكون إذا كان شيء حيوانا كان إنسانا، يعني هو الحكم بثبوت مضمون التالي على تقدير صدق المقدم، لكن هذا على جميع الأحوال مع بعض أحوال المقدم وهو حال كونه ناطقا. قد إذا قد يكون إذا كان شيء حيوانا كان كان إنسان. نعم، لأنه هو الإنسان ماذا؟ حيوان، حيوان ناطق. لأنه المقدم ماذا؟ إذا كان هذا شيء حيوان متى سيكون إنسان؟ إذا كان الحيوان ناطق، إذن هو المقدم هو إذا كان هذا شيء حيوان، إذن ثبوت الإنسانية له أو التالي يلزم المقدم على فرض في حالة، وهي أن يكون المقدم ماذا؟ ناطقا، أي أن يكون هذا الحيوان ناطق، فهذا حال من أحوال المقدم. أقول لك حال. مفهوم أم لا؟ مفهوم في الأزمة، نحن كنا بعض الأزمة مجرد مثال. طيب قال أو بعضها مطلقا فجزئيا، يعني إن لم يكن ثبوت التالي على تقدير ثبوت المقدم على جميع أو تقادير المقدم، يعني الأوضاع والأزمن، فتكون القضية ماذا؟ جزئية، بشرط أن يكون ماذا؟ بعض أحوال المقدم غير المعينة. ما قلت اليوم، ما قلت راقدا، لم أذكره في اللفظ، المقصود هنا لم يذكر في اللفظ. إذن الضابط بين الجزئية والشخصية هو أن لا يذكر هذا التعيين في اللفظ، إن ذكر في اللفظ فالقضية تكون ماذا؟ شخصية. قال نحو قولنا قد يكون، إذا لاحظ الصور الذي استعمله، قد يكون إذا كان شيء حيوانا كان إنسان. طيب نحن ماذا عندنا؟ هذه قضية شرطية متصلة، إذن قضية شرطية متصلة ماذا؟ نحكم فيها بثبوت التالي على تقدير ثبوت المقدم. طيب ما هو التالي هنا؟ هو إنسان، هو إنسان أليس كذلك؟ طيب هو إنسان، لزوم كونه إنسان على تقدير يعني صدق ثبوت الإنسانية، هذا إنسان على تقدير صدق المقدم وهو هذا شيء حيوان. طيب هذا، هل هذا اللزوم يكون في جميع تقادير هذا شيء حيوان؟ لا، يلزمه الإنسانية، يلزم أن يكون هذا إنسان؟ لا، إنما في بعض أحواله وهو حال كونه ناطقا، كون هذا الحيوان ناطق، وهذا حال من أحوال المقدم، هل هو معين؟ لا. نعم هو وفي نفس الأمر معين، هو حال كونه ناطقا، لكن هل ذكر في اللفظ؟ لا. فالقضية جزئية، واضح أم لا؟ فإن ذكر في اللفظ إن جئتني اليوم فهي شخصية، فهي شخصية معناها كان من ضمني لا يتفدى، لابد أن يذكر في اللفظ حتى يسمى شخصية. حتى يسمى القضية شخصية، ولكن قد يكون سيدي أساس معناها ضمني. هذا هو الضابط، إن ذكر في اللفظ شخصي، شخصي، إن لم يذكر جزئي. وقطعا ثبوت التالي وهو هو إنسان على تقدير الصدق المقدم لابد أن يكون في حال من أحوال المقدم، هذا حيوان حال كونه ناطق، إذن في حال الأمر لابد من تقي من تعي، ولكن هل ذكر في اللفظ؟ لا. فالقضية ماذا تسمى؟ تسمى جزئين. جزئين لا أريد فوائد، شيء غير مفهوم تفضل. طيب كقولنا إن جئتني اليوم، قال فشخصية كقولنا إن جئتني اليوم أكرمتك. فعلم مما سبق أن الأوضاع والأزمان في الشرطية بمنزلة الأفراد في الحملية، أي بمنزلة الأفراد في القضية الحملية. لكن الأفراد في القضية الحملية محكوم عليها، محكوم عليها بالكل أو بالبعض أو بالإهمال. طيب إذن أول شيء الأفراد في الحملية محكوم عليه، ولكن الأوضاع في الشرطية ليس الحكم عليه. نعم، إذن الحكم باللزوم أو العناد ليس عليها بل مع ملاحظتها. أنا قيودي. نعم، ففي القضية الشرطية ليس الحكم، إذن إذا كنا في القضية الحملية الحكم على الأفراد، في القضية الشرطية متصلة أو منفصلة ليس الحكم فيها على الأوضاع والأزمان، إنما هو الحكم حقيقة باللزوم أو العناد مع ملاحظتها، يعني ملاحظة مصاحبة كلها أو بعضها للمقدم. فإن صاحبتها كلها المقدم تكون كلية، أو بعضها بعضها قد يكون معينا وقد يكون غير معين. إن كان معينا غير معين تكون جزئية، وإن كان معين تكون شخصية. نعم، إذن هذا هو الفرق. إذن قال بمنزلة، لا قال كالأفراد في الحملية، لأنه الأفراد في الحملية هي المحكوم عليه، أما في الشرطية لا، إنما هو الحكم باللزوم والعناد والاتصال والانفصال، لكن مع ملاحظتي هذه الأوضاع والأزمان، إما أن تستصحبها كلها على جميع الأزمان والأحوال فتكون كلية، وإلا جزئية أو شخصية. قال فإن الحكم باللزوم والعناد في زمان معين، فإن كان الحكم باللزوم والعناد في زمان معين فشخصيا ومخصوصا كما مر معنا في الحملية، إن كان موضوعها جزئيا، وإلا فإن بينا كمية الزمان جميعه أو بعضه فمحصور. نعم، مصور والمصور تصدق بالكلية والجزئية، وإلا فمهملة، أي وإن لم يبين فتكون ماذا؟ المهملة، والمهملة قلنا في قوة الجزئية. طيب سيدي كيف عنا في الشرطية في القوة الجزئية؟ نحن قلنا الحملية في قوة الجزئية، لكن هنا إذا استعملت قياسا ستعتبر أنها ماذا؟ ستعتبر أنها جزئية. سيأتي معنا في القياس، نحن لم نركب أقيسة من شرطية ده. قياس اقتراني، قياس شرطي. طيب سيأتي معنا أنه نفس الشيء ما فعلناه في ال... إذن لا يمكن أن تنتج من جزئيتين. نعم. جزئيتين يعني مهملة وجزئية أو جزئية وجزئية. سمعت نفس الشروط. سيأتي تفصيل كل ذلك في باب القياس إن شاء الله. وهذا هو الأمر الزائد في هذا الكتاب، وربما يلمح له في سلم أو في إيساغوجي دون ذكر تفاصيله، لأن هذه التفاصيل ربما ترهق أو تصعب على المبتدئ. طيب قال وما به بيان الكمية يسمى سورا، في حقيقة الأمر ليست كمية أفراد الموضوع، لماذا بيان كمية أفراد الموضوع يكون في ماذا؟ في الحملية. المقصود به كمية الأوضاع والأزمان التي تكون للمقدم، إما أن نقدرها جميعا أو بعض، هذا البعض قد يكون معين أو غير معين. قال وما به بيان الكمية يسمى سورا، قال فسور الموجبة الكلية من المتصلة، أي في القضية الشرطية المتصلة، كلما، إذا وجدت سور كلما، طبعا قد يكون سور كلما وتكون ويكون القضية كاذبة، يعني لا تصدق إلا جزئيا. كالقضية الحملية، عندما أقول كل إنسان حيوان صحيحة أم لا؟ لكن هل لو قلت كل حيوان إنسان هل هي صحيحة؟ إذن لا تصدق إلا جزئيا، بعض الحيوان إنسان. إذن ليس المقصود أنه عندما ترى كلما بالضرورة أن تكون صادق، قضية صادقة. نعم سيدي، كيف نجم نقول كل حجر الإنسان؟ نعم كذب. نعم قال فسور المجابة الكلية من المتصلة كلما ومهما ومتى. مثالها مر معنا في الكلية، مثال هو كلما كان زيد إنسانا فهو حيوان مثلا، كلما ومهما كان زيد إنسانا فهو حيوان، ومتى كان زيد إنسانا فهو حيوان. قالوا من المنفصلة، يعني وسور الموجب الكلية المنفصلة دائما دائما. ها العدد دائما إما زوج أو فرد مثلا، دائما العدد دائما العدد إما زوج. نعم واضح أم لا؟ لكن يحكي عن منفصلة. نعم العدد إما زوج الذي يكون فيه عناد بين طرفي القضية، عناد في الصدق والكذب معا، أو عناد في الصدق فقط أو في الكذب فقط. طيب هو ضرب مثال الشيخ الدسوقي، دائما العدد إما زوج أو فرد، ودائما هذا شيء إما شجر أو حجر، هذا ماذا؟ فيلم منعت الجمع. ودائما زيد إما في البحر وإما أن لا يغرق، منعت. إذن نقول قضية شرطية منفصلة كلية، لأنه فيها السور ماذا؟ دائما، لأنه على جميع التقادير. طيب قال وسور السالبة الكلية منهما، أي من المتصلة والمنفصلة، ليس البتة، ليس البتة كامل سيدي. نعم ليس البتة، يكون صور للسالبة الكلية المتصلة والسالبة الكلية المنفصلة. مثلا ليس البتة إذا كانت الشمس طالعة فالليل موجود، ليس البتة إذا كانت الشمس طالعة فالليل موجود، هذه متصل. ليس البتة إما أن تكون الشمس طالعة وإما أن يكون النهار موجودا، سالب ومنفصل وكلي. كيف منفصل؟ بقوله إما وإما. قال ليس البتة. طيب سيدي في إما أن تكون الشمس طالعة وإما أن يكون النهار موجودا، هل موجب ولا سالب؟ ليس البتة إما أن تكون، هذه سالبة كلية. نعم ليس البتة إما أن تكون الشمس طالعة وإما أن يكون النهار موجود. طيب قال وسور الموجبة الجزئية، وسور الموجبة الجزئية منهما، أي في المتصلة والمنفصلة، قد يكون أنا لا في قبل يكون لا قد يكون قد يكون يكون موجب. طيب قد يكون وصور الموجب الجزئية منهما قد يكون قد يكون. نعم قد يكون والسالبة الجزئية منهما، أي من المتصلة والمنفصلة، قد لا يكون، هذا هو قد لا يكون. مثال في المتصلة قد يكون إذا كان الشيء حيوانا كان إنسان، وفي المنفصلة قد يكون إما أن تكون الشمس طالعة أو الليل موجود. طيب طبعا كما مر معنا في القضية الحملية، إذا دخل السلب على السور الكلي تكون سلبية، قضية سالبة جزئية. ليس كل حجر إنسان، ما معنى؟ سيدي أشكر نعم ليس كله كما مر معنا في الحملية سور كل إذا دخل عليه السلم تصبح ماذا؟ جزئية سالمة لأنه رفع الإيجاب الكلي. لماذا؟ لأنه دخل السلب على الإيجاب الكلي. رفع الإيجاب الكلي يقتضي ماذا؟ لزوما ثبوت السلب الجزئي. إذا لم يكن هناك إيجاب كلي حتى يكون حتى يصدق قولنا لا سلب الإيجاب الكلي لابد من تحقق فرد من السلب الجزئي. واضح أم لا؟ فلذلك إذا دخل السلب على سور الكلي تكون جزئية هي سالمة. إذن فلذلك نقول ليس كلما ما هو سور الكلية كلما. إذن لو قلنا ليس كلما هذا جزئية سالبة متصل. ليس مهما ليس متى كلها ماذا؟ جزئية سالبة متصل لأن السلب دخل على السور الكلي. طيب إذن بين لنا الأسوار الكلية والجزئية. طيب قالوا إطلاق لفظة لو وإن وإما في الاتصال والانفصال للإهمال. يعني لو وإن في القضية الشرطية المتصلة لو كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، هذا ماذا؟ قضية مهملة. قضية ما نسميها ماذا؟ مهمل. ومثل إن إذا، إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. يعني مثل إن إذا. إذا الآن سنتعامل مع القضايا الجزئية باعتبار الأسوار. تقول لي إما مهملة، إما كلية، إما جزئية، وإما شخصية. طيب. قال وإما في وإما يعني في الانفصال. إما هذا يستعمل في الانفصال. مثاله ماذا؟ إما هذا العدد إما زوج وإما فرد. هل قلنا دائما؟ يعني القضية ماذا؟ مهمل. قال ومثلها أو إما إما وإما أو. يمكن أن نستعمل أو. هذا العدد زوج أو فرد. قولنا هذا العدد زوج أو فرد أو إما زوج أو فرد قضية منفصلة موجبة مهمة. واضح أم لا؟ إذن علمنا الآن ما هي الأسوار القضية الشرطية. إذا يعني في الغالب نحن نلاحظ أن نستعمل دائما في تمثيلات القضية الشرطية دائما نستعمل الإهمال. إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، لا نقول كلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجود. لاحظت ماذا؟ دائما في التمثيل القضية الشرطية المتصلة أو المنفصلة هذا العدد إما زوج وإما فرد. إما زوج وإما فرد. ما قلنا دائما هذا العدد إما زوج وإما فرد. واضح أم لا؟ نقول دائما تقول لي كلية. قد يكون جزئي. لكن هنا لا نقول لا دائما ولا قد يكون. إذا ماذا ستكون؟ مهمل. طيب. قال وطرف الشرطية أي وطرف القضية الشرطية أي المقدم والتالي. قال وإن كان بعد التركيب قضية واحدة. إذن بعد التركيب سنعتبرهما ماذا؟ قضية واحدة. لذلك نقول قضية شرطية لا نقول قضيتان شرطيتان، نقول قضية شرطية. لكن عند التحليل لاحظ نحن في تعريف القضية الحملية التي لا ينحل طرفها إلى مفردين لا بالقوة ولا بالفعل. فإذا حل طرفها فتكون ماذا؟ القضية الحملية هي التي ينحل طرفها إلى مفردين بالفعل أو بالقوة. فإذا لم تنحل تكون إذا انحلت إلى قضيتين حمليتين هنا يكون شرطي. نقول القضية الحملية ما هي؟ التي ينحل طرفها إلى مفردين بالفعل أو بالقوة. غير ذلك فهي شرطية. قال وطرف الشرطية المقدم والتالي وإن كان بعد التركيب قضية واحدة لكنهما في الأصل قضيتان، إما حمليتان. الآن سنتحدث عن القضية الشرطية التي تتكون من طرفين، من قضيتين. ما هي الاحتمالات التي يمكن أن تتكون منها، أن يتكون منها طرفي القضية؟ قال: لكنهم في الأصل قضيتان، إما حمليتان، كقولنا كلما كان هذا الشيء إنسانا فهو حيوان. إذن هذه طالما كلما، إذن نلاحظ أنها قضية شرطية متصلة. كلما كان هذا الشيء إنسانا فهو حيوان، كأنك قلت ماذا؟ هذا شيء إنسان، هذا حيوان. هذه إذن انحلت إلى قضيتين حمليتين، إذن متصلة مركبة من حمليتين. هذا شيء إنسان، هو حيوان. هذا مثال للمتصل المركب من حمليتين. الآن سيمثل للمنفصل المركب من حمليتين. وإما أن يكون هذا العدد زوجا أو فردا. إما أن يكون هذا العدد زوجا أو فردا. هذا العدد زوج، هذا العدد فرد. إذا انحلت إلى قضيتين حمليتين، كل من القضية الشرطية المتصلة والمنفصلة. واضح المثال أم لا؟ طيب، وفي الغالب يكون هذا أكثر أمثلتنا في القضايا الشرطية، أن تتركب من حمليتين. لكن سنلاحظ أنها ستتركب من حمليتين أو من شرطيتين متصلتين أو من شرطيتين منفصلتين أو من مختلفتين. طيب، أو متصلتان، يعني يكون المقدم والتالي في القضية الواحدة الشرطية تكونان قضيتان متصلتين شرطيتين متصلتين، كقولنا كلما كان. إذن هذا مثال قضية شرطية المتصلة. كلما، إن كان هذا الشيء إنسانا فهو حيوان، هذا المقدم، هذا كل المقدم، انتبه. فكلما لم يكن هذا الشيء حيوانا فهو لم يكن إنسانا، وهذا التالي. هذه كلها قضية واحدة. أي كلما إن كان هذا شيء إنسانا فهو حيوان، إذن هذه قضية، هذا مقدم، وهذا المقدم عبارة عن ماذا؟ قضية شرطية متصلة. إن كان هذا شيء إنسانا فهو حيوان، قضية شرطية متصلة. والتالي فكلما لم يكن هذا شيء حيوانا فهو لم يكن إنسانا، نفس الشيء، قضية شرطية متصل. المجموع منهما ماذا؟ قضية شرطية متصلة. طيب، ما هي القضية الشرطية المتصلة؟ هي التي نحكم فيها بثبوت التالي على تقدير صدقي المقدم، لأن المقدم ملزوم والتالي لازم. سنجد نقول هنا تركبت من أربع حمليات. لا يعني احنا قلنا كل شرطية تركبها من حمليتين. نعم، الشرطية سيدي مش قد تركب من حمليتين، قد ترك، كان مقدم مختلف. نحن هذا المحل الحديد، الشرطية قد تركب من حمليتين وقد تركب من متصلتين، كان مقدم واحد والتالي واحد. نعم، افهم هكذا المثال. كلما إن كان هذا شيء إنسانا فهو حيوان، هذا كله مقدم. فكلما لم يكن هذا شيء حيوانا فهو لم يكن إنسانا، هذا التالي. والحكم هو بلزوم التالي أو بثبوت مضمون التالي على تقدير صدق المقدم. فالمقدم ملزوم والتالي لازم. يعني هنا كما فسرها المثال شيخ دسوقي، قال: أي فقد حكم باللزوم بين كون الشيء إذا كان إنسانا كان حيوان، إذا كان إنسانا كان حيوان، وبين كونه إذا كان غير حيوان كان غير إنسان. قال: فالأول ملزوم والثاني لازم، لأنه الأول مقدم والثاني تالي. سيدي، سيدي، هل يتوقف معناتها أنه تكون الشرطية معناتها تحتها شرطيتان، إما متصلتان أو منفصلتان، أو يمكن أن يكون الشرطيتان هيك شرطيتان فيهما شرطيتان مثلا؟ هو لابد أن ننتبه. القضية كل ما حتى نقول قضية شرطية متصلة لابد فيها، لابد فيها من لزوم. قضية شرطية متصلة لزومية. نعم. لابد فيها من لزوم. وهذا اللزوم يكون ماذا؟ يعني ثبوت أمر على تقدير ثبوت أمر آخر. إذا عندك هذا فهي قضية شرطية. واضح أم لا؟ نعم. طيب الآن نحن ماذا قلنا؟ إذا ذكر لنا قضية كبيرة فنتوهم أنه هي لا، هي قضية واحدة باعتبار أنه هناك لزوم، يعني تقدير، يعني حكم بثبوت التالي على تقدير صدق الجزء الأول. قال هو ماذا قال؟ كلما إن كان هذا شيء إنسانا فهو حيوان. ما معنى كلما إن كان هذا شيء إنسانا فهو حيوان؟ يعني إذا كان إنسانا كان حيوان. قال فكلما، الجزء الثاني، فكلما لم يكن هذا شيء حيوانا فهو لم يكن إنسان. إذا لم يكن حيوان فهو ليس إنسان. الآن طالما هو حيوان ليس إنسان، لازم إذا كان هذا شيء إنسانا فهو حيوان. إذن ثبوت التالي على تقدير ما هو التالي؟ فكلما لم يكن هذا شيء حيوانا فهو لم يكن إنسان. ما معنى هذا؟ إذا كان غير حيوان كان غير إنسان. إذا كان غير حيوان كان إنسان صادق على تقدير ماذا؟ إذا كان إنسانا فهو حيوان. هذا هو مضمون القضية كان. مفهوم أم لا؟ طيب القضية الثانية قال، يعني تقصد الجزء الثاني التالي، يعني التالي، فكلما لم يكن هذا شيء حيوانا فهو لم يكن إنسانا. يعني ماذا؟ إذا كان غير حيوان كان غير إنسان. إذا كان غير، إذا لأنه سلب العام يستلزم سلب أخص. إذا كان غير حيوان كان إنسان، هذه صادقة على تقدير ماذا؟ إذا كان إنسانا كان حيوان. وهذا هو المقدم. إذا هناك لزوم أم لا؟ فهذه كل قضية تسمى ماذا؟ قضية شرطية متصلة لزومية مركبة من قضيتين شرطيتين متصلتين في قوة قضية. ما هو الذي في قوة؟ ليس في قوة شيء. قضية قصدك المقدم هو، نعم قلنا المقدم هو قضية شرطية متصلة. لأنه ماذا هو؟ إن كان هذا شيء إنسان فهو حيوان. إثبات إثبات الحيوانية لهذا على تقدير أن يكون إنسانا، وهذا متفق فيه. معناتها ما يلزمش منه التسلسل مثلا. أي تسلسل؟ إنه ما دام الشرطية يمكن أن تركب من شرطيتين، تلك الشرطيتين يمكن أن يركب من شرطيتين أخرى. فهمت؟ أي وبعد ذلك؟ معناتها معناتها سيدي كل ما هي الشرطية تركب من شرطيتين نفس المشكلة. ليس بالضرورة. هي تو إن كان نعم إن كان هذا شيء إنسان فهو حيوان، هل تركب من شرطيتين؟ سيدي هوني تركبت من حمليتين. هذه إن كان هذا الشيء إنسان فهو حيوان. أي أنا هكذا قصدي. قلت سيد معطاه هنية قلت لك معطاه تركبت من أربع حمليات. زي ماذا أربع حمليات؟ سيدي في المقدم هو قضية شرطية، وهذه القضية الشرطية تركبت من حمليات، وفي التالي هي قضية شرطية وتلك القضية الشرطية تركبت من حمليات. فمجموع هذه القضية الشرطية. طيب إن كان هذا شيء إنسان هذه قضية حملية. إن كان هذا إنسان شرطية هذا. اي المهم توخرش اكثر من 6 ان شاء الله. سيدي احنا مش قلنا كل طيب سيدي سامحني ماذا قلنا بتعريف الحميه يا سيدي؟ كان انا سمعت بالغلط ولا التعريف كان هي مفردين هي مفردين هي مفردين هي مفردين هي مفردين هي مفردين هي مفردين هي مفردين هي مفردين هي مفردين هي مفردين هي مفردين هي مفردين هي مفردين هي مفردين هي مفردين هي مفردين هي مفردين هي مفردين هي مفردين هي مفردين هي مفردين هي مفردين هي مفردين هي مفردين هي مفردين هي مفردين هي مفردين هي مفردين هي مفردين هي مفردين هي مفردين هي مفردين هي مفردين هي مفردين هي مفردين هي مفردين هي مفردين هي مفردين هي مفردين هي مفردين هي مفردين هي مفردين هي مفردين هي مفردين هي مفردين هي مفردين هي مفردين هي مفردين هي مفردين هي مفردين هي مفردين هي مفردين هي مفردين هي مفردين هي مفردين هي مفردين هي مفردين هي مفردين هي مفردين هي مفردين هي مفردين هي هكا ولا. طيب لكن الى ما لا يوجد لا يوجد انحلال الى ما لا نهايه، لابد ان تقف عند حد. هي لابد ان تقف عند حمليات، على خاطر اذا مش تقف عند شرطيه ذيك الشرطيه بطبيعتها هي مش تنحل. قصد كل قضيه شرطيه لابد ان تتكون من حمليه. في نهايه المطاف لابد ان تتكون من حمليات، والا ما ينفكش التسلسل سيدي، والا كل شرطيه تقعد تتكون من شرطيه. لازم ان تقف عند حمليات هيك شقد، خاطر احنا قلنا كل شرطية عليها ان تنحل اذا ما انت شرطية الى حملية او اي. ونعم هو لان الاصل في القضايا هو القضية الحملية. هيك عشان الفردية المطلقية اصلا تعود الى اربع قضايا حملية. لا تقول شكاك، كل شكاك، لانه هو القضية ما هي القضية؟ لزوم اعتبرت الصدق لزوم التالي او ثبوت مضمون تالي على تقديري ثبوت المقدم، وهو هنا فكلما لم يكن هذا شيء حيوانا فهو لم يكن انسانا، لازم لقولنا ان كان هذا شيء انسانا فهو حيوان، فتنظر القضيه هكذا سيدي. والقضيه الاولى كلما ان كان هذا الشيء انسانا فهو حيوان، هذه قضيه شرطيه ولا؟ نعم قضيه شرطيه متصله. نعم قلنا في القضيه الشرطيه عليها ما عندك انت الحل، لا تنحل تنحل القضية الشرطية. إلى حمليتها. لا. بعد سيدي هذا الجزء الأول، من هي في هذه القضية الشرطية؟ عليها أن تنحل. فين شخص خلصنا؟ طيب. كقولنا كلما كان هذا شيء إنسانا فهو حيوان. القضية التي قبلها. آه. قلنا هذا الشيء إنسان هو حيوان، هذا حيوان. نعم. نعم نعم. كقولنا كلما كان هذا الشيء إنسان فهو حيوان. طيب. طيب انظر فيها ان شاء الله. سيدي الاختلاف بين الشيخ العطار والدسوقي في تعريف الانحلال الى مفردين بالقوه ما عندوش تاثير هنا في الانحلال الى مفردين بالفعل او بالقوه. في الحمليه. لا في المركب هذاك الخلاف هو في تعريف المركب والمفرد. نعم على تعريف التصديقات او تعريف المركب والمفرد. نعم. من نظر اليه من باب التصورات معناها تعالى التصورات. نحن نظر فيه من باب التعارف. إيه هل هذا معناه من؟ طيب كيف سيؤثر؟ صفحة كم؟ نرجع للقضية الحمدية. القضية قول يحتمل صدقة الكذبة بذاته. هو لم يذكر بذاته. طيب هو في حق الامر ماذا اقول انه هناك من قال انه اصلا القضيه الحمليه ترجع الى قضيه شرطيه. نعم قضيه حمليه ترجع الى قضيه شرطيه. بالعكس الشيء بالعكس لان لا تنحل الى مفردين. لا لا نظره اخرى، ان القضيه الحمليه عند تحليلها ترجع الى قضيه شرطيه. القضية الحمليه مثلا تنحل الى مفردين، القضيه الحمليه مثلا تنحل الى مفردين. هي مساله يعني خلافيه، هل انه اصل القضايا الشرطيه او الحمليه؟ لكن اظن ذكر الفخر الرازي انه القضيه الحمليه عند التامل نجد انها ترجع الى قضيه شرطيه. والله في تعليق ملكي من المحل نسيت اين المحل. طيب نرجع ماذا قلنا؟ سيدي 229 الوضع بتاع 229. نعم طيب اين التعريف؟ اي كان الحكم في كله سيدي 231 فحملية أي فالقضية وحملية فحملية أي فالقضية وحملية وهي من الموجب خلاف سيدي ولا سيدي مذكور هنا فان كان الحكم سيدي خلاف سيدي في 230 هنية قال بنقل قدميه هنا قال لا خلاف بين كلام العلامة الدسوقي وعلامة العطار سيدي 230 نعم سيدي في تعليقنا بنقل قدميه نعم فان كان الحكم فيها بثبوت شيء لشيء ايوه كقولنا الانسان كاتب والحيوان الناطق منتقب بنقل قدميه وزيد عالم يناقضه زيد ليس بعالم قلنا هذا يؤول الى مفرد زيد عالم يناقضه زيد ليس بعالم هذا اللفظ يناقضه هذا اللفظ ها اكتبنا سيدي لا خلاف بين اذا المفرد بالفعل ما ليس بجمله والمفرد بالقوه ما يمكن التعبير عنه بلفظ المفرد حال كونه جزءا من قضيه هذا الذي ذكرناه طيب ثم ماذا ماذا قال العطار مفردان بالفعل يعني خلاف العطار انه في المثال اعتبره اعتبره مفردان بالقوه بالفعل والحيوان الناطق منتقل لا سيدي قال لما مثال لما كان طرفاه مفردين بالفعل سيدي هو العطار سيدي اعتبره بالقوه والدسوق اعتبره بالفعل لا العطار اعتبره زيد عالم سيدي والحيوان الناطق منتقل بنقل قدمي وزيد عالم سيدي كوني قال العطار مثال لما طرفاه مفردان بالقوة لا قبل والحيوان الناطق منتقل بنقل قدمين مثال لما طرفاه مفردان بالفعل بأن علامة أي وزيد عالم يناقضه زيد ليس بعالم مثال لما طرفاه مفردان بالقوة هذا لا خلاف فيه زيد عالم يناقضه زيد ليس بعالم هذا مثال لما طرفاه مفردين بالقوة سيدي هو الخلاف في نعم الحيوان الناطق منتقل بنقل قدمين هذا هو الخلاف فالعطار قال أنه مفردان أنهما مفردين بالفعل ودسوقي قال بالقوة حاليا الإشكال في النظر معنا نعم أين كلام الدسوقي ده سيدي كلام الإمام الدسوقي في 29 مثالان قال مثالان أو سيدي وقوله هو الحيوان الناطق ينتقل بنقل قدميه وزيد العالم إلى آخره مثالان لما كان إذا كان بما كان مفردين بالقوة إذا كان مفردين بالقوة نعم فالمثال الأول منهما في قوة الإنسان ماشي والمثال الثاني منهما في قوة هذا اللفظ يناقضه هذا اللفظ طيب إذن أين محل الخلاف بين العطار والدسوق في هذا المثال فقط الحيوان الناطق منتقل بنقل قدمين إذن لماذا؟ لأن المراد بالفعل ما ليس جملة هذا عند الإمام العطار عند التصديقات عند العطار لأنه من باب التصديقات وعند الدسوق هو ما لا يدل جزءه على شيء معنى فيكون ماذا؟ باب التصور يعني سيكون مفردا بالقوة بالقوة يعني صورته صورة مركب ولكنه في المعنى ينحل إلى مفرد طيب إذن هذا ما دخله في ما نحن فيه هل هذا له أثر في ما نحن فيه؟ طيب كيف ذلك؟ احنا نفهم حلال القضية إلى مفردين بالفعل أو بالقوة في مثال قال هو بالفعل والآخر قال بالقوة في الأخير هما مفردان في الأخير سيكون قضية حملية يعني هذا الخلاف في بعض الأمثلة لن يؤثر هذا يقول بالقوة والآخر يقول بالفعل فلا دخل له بأي وجه من الوجوه فيما نحن فيه طيب قال أو متصلتان. نرجع للمتن. وطرف القضية وطرف الشرطية في الأصل قضيتان حمليتان أو متصلتان. تحدثنا عن الحمليتين والآن تحدثنا عن المتصلتين، ضربنا مثال للمتصلة كقولنا كلما كان إن كان هذا شيء إنسانا فهو حيوان، وهذا المقدم، فكلما لم يكن هذا شيء حيوانا فهو لم يكن إنسان، وهذا التالي. فهناك صدق التالي وهو إذا كان غير حيوان لم يكن إنسان على تقديري صدق المقدم، وهو إذا كان إنسان فهو حيوان. قالوا إما هذا مثال للقضية الشرطية المنفصلة المتكونة من متصلتين، من متصل هي منفصلة ومتكونة من متصلتين. وإما أن يكون إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، وإما أن لا يكون إن كانت الشمس طالعة لم يكن النهار موجودا. إذن هنا القضية ككل هي منفصلة. لماذا؟ لأنه فيها إما وإما، لكن الطرف الأول متصل والطرف الثاني متصل. سيدي الشيخ عطار جواب عليه. أي في آخر مصدر سيدي قال وإلا، آخر كلمة وإلا فلا شرطية. صفحة كم؟ نحن فيها 301. نعم. سيدي في الآخر قال وإلا فلا شرطية إلا وتركبها من الحملية، إذ لا بد من الانتهاء إلى الحملية، وإلا لزم التركيب من أجزاء غير متناهية، ولذلك عمد إلى تقدير بحث الحمليات على الشرطية لبساطتها بالنظر إليه، وبقية الكلام غنيا عن الشرط. نعم. مع سيدي الآخر دي ما تنتهي إلى الحملية، معنى لا بد تنحل إلى سيدي. لكن كما قلت هناك كلام من الراز أنه قضية الحملية تنتهي إلى شرط. نعم. ونذكر القطب الرازي أيضا في شرح الشمس، لا شرح المطار طوال على الأرمود. طيب. قال إذن هذه قضية ماذا؟ شرطية منفصلة، لأنه فيها إما وإما، فيها عناد، عناد بين طرفين، لكن الطرف الأول قضية شرطية منفصلة والطرف الثاني قضية شرطية متصلة. إما أن يكون إن كانت الشمس طالعة، إما أن يكون إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. إما إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، وهذا الطرف الأول لابد أن يكون بينه وبين الطرف الثاني ماذا؟ عناد، وهو ماذا؟ لا يكون إن كانت الشمس طالعة لم يكن النهار موجودا. إذن كما قال الشيخ الدسوقي حكم بالعناد بين ماذا؟ بين لزوم وجود النهار لطلوع الشمس في الأولى، وبين عدم ذلك اللزوم، لأنه إذا كان هناك لزوم سينافي عدم اللزوم. واضح أم لا؟ مفهوم أم لا؟ مفهوم. لأنه في الأولى ماذا؟ إما أن يكون إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، ماذا؟ لزوم ماذا؟ وجود النهار لطلوع الشمس. يضاده ماذا؟ يعانده ماذا؟ أن لا يكون إن كانت الشمس طالعة لم يكن النهار موجودا، عدم وجود النهار يعني نفي ذاك اللزوم، نفي ذاك اللزوم يعاند اللزوم. واضح أم لا؟ وجود النهار لطلوع الشمس. نعم. إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. وجود النهار لطلوع الشمس. نعم. وجود النهار لازم لطلوع الشمس. هذا ما الذي يعانده؟ عدم لزوم النهار لطلوع الشمس، وهو الذي يذكر في الطرف الثاني في القضية الشرطية المتصلة الثانية. لأنه ماذا فيها؟ قلنا إن كانت لا يكون إن كانت الشمس طالعة لم يكن النهار موجودا، يعني عدم وجود النهار إن كانت الشمس طالعة، هذا يعاند الطرف الأول وهو لزوم النهار لطلوع الشمس. قال في المتن أو منفصلتان، يعني أما أن تتركب القضية الشرطية ماذا؟ من منفصلتين، أي من قضية شرطيتين منفصلتين. كقولنا كلما كان دائما إما أن يكون العدد زوجا أو فردا، فدائما إما أن يكون منقسما بمتساويين أو غير منقسم، كل هذه قضية قضية واحدة. من كلما إلى قوله منقسم غير منقسم كلها قضية واحدة. إذن هي قضية ماذا؟ قضية متصلة منتصلة. كلما إذن الحكم فيها باللزوم، ولكنها تتركب مقدمها وتليها من قضيتين منفصلتين. واضح أم لا؟ ننتبه، لأن هي قضية شرطية متصلة لأن الحكم فيها باللزوم. يعني سيدي هي قضية شرطية متصلة تنحل إلى قضيتين شرطيتين منفصلتين. نعم، كلما كان دائما، كلما كان إذن كلما كان هذا سور متصلة دائما إما أن يكون العدد زوجا أو فردا، هذه القضية الشرطية منفصلة وهي المقدمة. فدائما إما أن يكون منقسم متساويين أو غير منقسم، هذه القضية الشرطية المنفصلة وهي التالية. إذا نلاحظ ماذا حكمنا في هذه القضية؟ دائما إما أن يكون، إذا حكمنا بأنه متساوي منقسم بمتساويين أو غير منقسم، لازم لكونه إما زوج أو فرد. إذا الحكم باللزوم في القضية الشرطية متصلة، لكنها تتكون من منفصلتين، المقدم منفصل والشرطية منفصلة والتالي شرطية منفصلة. واضح أم لا؟ إذن لا تخطئ حتى تحدد هل هي منتصلة أو منفصلة. هنا الحكم ماذا؟ بثبوت مضمون التالي على تقدير صدق المقدم. ثبوت مضمون التالي وهو أن يكون منقسم متساويين أو غير منقسم، على تقدير ماذا؟ أن يكون إما زوجا أو فرد. مفهوم؟ طيب الآن سيمثل بقضية شرطية منفصلة مكونة من قضيتين شرطيتين منفصلتين. قضية شرطية منفصلة مكونة من قضيتين شرطيتين منفصلتين، وإما أن يكون هذا العدد زوجا أو فردا. لاحظ السورة، وإما أن يكون هذا العدد زوجا أو فردا، وإما أن لا يكون هذا العدد زوجا ولا فردا. إذن لابد من الحكم بالتعارض، تعارض بين طرفين، الطرف الأول قضية شرطية منفصلة والطرف الثاني قضية شرطية منفصلة. مهملة. نعم، يعني يستعمل في يستعمل في القضية الشرطية المنفصلة. نعم، قال وإما أن يكون هذا العدد زوجا أو فردا، وإما أن لا يكون هذا العدد زوجا ولا فردا. طيب إذن هناك تعارض بين طرفين، لأنه إذا كان هذا العدد زوجا أو فردا لن يكون هذا العدد زوجا ولا فردا، يعني يستحيل أن نسلب عنه أنه يعني يستحيل أن يجتمع أن يكون هذا العدد زوجا أو فردا وأن لا يكون زوجا ولا فردا. سيدي عندي، أما يكون هذا العدد لا زوجا ولا فردا من غير لا قبل لا يكون، وإما أن يكون هذا العدد لا زوجا ولا فردا أو لا فردا وبعد جهة أو مختلفتان من المدن هكا ولا لا لا لا أرجع بعد قوله أو غير منقسم وغير منقسم، وإما أيوة أن يكون هذا العدد زوجا أو فردا. نعم، وإما أن يكون هذا العدد لا زوجا أو لا فردا. لا زوجا ولا. نعم أن يكون لا هذا الأصل، أن لا يكون ألا يكون هذا العدد زوجا ولا فردا. سيدي واحد كفرد بالي لا زوجا ولا فردا. لا هذه النسخة الأصح، هي لا يكون. نحن قلنا أنه التمثيل يكون في السالب هو زوج ومهمله كلاهما مهملتان. لا يكون هذا سيدي قد يكون وقد ولا يكون هذا سور ما قد يكون سالب جزئيه. نعم، موجبه وقد لا يكون سالب جزئيه وليس مهمله. سيدي محمد شوف، واما احنا قلنا اما واما نتحدث عن القضيه الكل، القضيه نتحدث عن القضيه الطرف الثاني، الطرف الثاني الذي هو قضية شرطية منفصلة. هي قضية شرطية كاملة منفصلة مكونة من طرفين كلاهما منفصلة، قضيتان شرطيتان منفصلتان. طيب سيدي معناته السور هو لا يكون وإلا قد لا يكون. السور لا يكون حدا السور لأي شيء، السالبة الجزئية التي هي طرف القضية التي نعم يكون لا يكون فقط وإلا قد لا يكون. طيب ماذا معطوني قد ضرورية في الصور. نحن ماذا قلنا إذا كان صور سلب كلي؟ نقول ليس البت. ليس البت لا يكون هذا صور جزء قد صور جزء سيدي موجودة قد ولا مش موجودة في الصور هيك اش قصدي؟ هنا ليس موجودة المقصود بها قد لا يكون حتى لو لم تذكر قد يكون صور جزئي لأن السالبة الكلية قلنا ماذا يكون فيها؟ ليس البتة سواء في المتصلة أو المنفصلة. طيب قال أو مختلفتان في الحمل والاتصال في الحمل والاتصال والانفصال بأن يكون طرفاه إما حملية ومتصلة أو حملية ومنفصلة أو متصلة ومنفصلة والأمثلة غير خافية على المتأمل. طيب هنا سيذكر لي أنواع القضية التي يمكن أن تتركب منها الشرطية المتصلة والشرطية المنفصلة باعتبار ما مر معنا ثلاث أنواع إما حمليتين القضية الشرطية المتصلة إما أن تتكون من حمليتين وإما من متصلتين وإما منفصلتين هذا ثلاث. طيب نضيف إليه ماذا؟ المختلفتين الأول حملية ومتصلة والثاني متصلة وحملية لأن هناك فرق بين المقدم والتالي. الثالث من حملية ومنفصلة. الرابع عكسه وهو منفصلة وحملية. الخامس من متصلة ومنفصلة. السادس عكسه وهو منفصلة ومتصلة. إذن ستة مع ثلاثة كم؟ تسعة. إذن تسعة صور للقضية الشرطية المتصلة. أما القضية الشرطية المنفصلة إذن ثلاثة أولى وهي من حمليتين من متصلتين من منفصلتين. إذن نضيف إليها ماذا؟ ثلاثة أخرى وهي من حملية ومتصلة. ولا يمكن أن يتأتى العكس لأنه لا فائدة لأنه في القضية المنفصلة لا فرق في الترتيب. هذا العبد إما زوج وإما فرد إما فرد وإما زوج لأنه نحكم بالتعاون بخلاف المتصلة فلا بد من مراعاة الترتيب لأنه المقدم ملزوم والتالي لازم. إذن الأول من حملية ومتصلة والثاني من حملية ومنفصلة والثالث من متصلة ومنفصلة. ثلاثة مع ثلاثة كم؟ ستة. ستة صور. إذن القضية الشرطية المتصلة فيها تسعة صور والقضية الشرطية المنفصلة فيها ستة صور. قالوا الأمثلة غير خافية على المتأمل وقد ذكرها الشيخ الدسوقي والشيخ الشرنوم انظرها في البيت. قال ثم طرف القضية الشرطية وإن كان قبل التركيب قضيتين تامتين إلا أنهما خرجتا بزيادة أداة الاتصال أو الانفصال عن التمام. كلام تام كما تعلمون إذا أدخل فيه حرف شرط يصير كلام غير تام. زيد قائم إن كان زيد قائما الكلام هذا لا يسمى كلام لأنه غير تام. فإن قولنا الشمس طالعة قضية فتكون تامة في الإفادة لكن إذا زدنا أداة الاتصال عليه وقلنا إن كانت الشمس طالعة خرجت عن أن تكون قضية فتكون خارجة عن التمام بزيادة أداة الاتصال. وكذا قولنا العدد زوج قضية وبزيادة أداة الانفصال خرجت عن التمام القضية العدد إما زوج إما فرد. وبعد أن نعم هذا المقصود العدد زوج قضية لكن عندما ندخل أمة نقول العدد إما زوج نضيف حملية أخرى العدد إما فرد. قالوا بزيادة أداة الانفصال عليه خرجت عن التمام. وبعد ذلك سيبدأ في التناقض ونتوقف عند هذا المقام. وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.